إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المقررات الشرعية المرعية التي لا ينبغي المساس بها أبدا، فضلا عن اختراقها، فضلا عن تجاوزها، أن عرض المسلم مصون موفور، وأنه لا ينبغي أبدا أن يطال عرض المسلم بكلمة تسوء. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في أعلى درجات الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الربا 72 بابا، أو قال إثما، أو قال حوبا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى درجات الزنا، وهي الزنا بالمحارم وخاصة الأم، جعلها أدنى دركات الربا. ثم جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلى درجات الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، هذا مسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بالشريعة الخاتمة التي لا تنزيل لشيء من السماء تشريعا بعدها، فهي ناسخة لما قبلها ومهيمنة عليه، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وإن من أكبر العنة ومن أعظم الشقاء أن يحاول واحد من أهل العلم توضيح الواضحات، فتوضيح الواضحات من المشكلات، لأن الأمر إذا كان واضحا بذاته قائما ببرهان نفسه فإن من الصعوبة بمكان أن يذهب الرجل لكي يقيم الدليل على وضوح ما هو واضح، إلا إذا كان يخاطب الحمقى والمجانين، ولن يصل أيضا إلى شيء بعد لو كان فاعلا. فهذا من المقررات الشرعية المرعية ومن الأسس التي لا ينبغي المساس بها ولا الاقتراب منها، فضلا عن اختراقها، فضلا عن تجاوزها. والله تبارك وتعالى جعل المسلم مصونا محفوظا دما وعرضا ومالا، وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببيان ذلك بيانا شافيا لا يلتبس، في أعظم موطن بأعظم جمع في أشرف زمان. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع أخبر من حضر من أصحابه، وهو إخبار للأمة جميعها من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وأشهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حضر على أداء هذه الأمانة وتبليغ هذه الرسالة، ثم أشهد الله تبارك وتعالى على شهادتهم، اللهم فاشهد. غير أن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه الحق لا بد أن يظل في صراع مع أهل الباطل أبدا، ولذلك جاءت الحياطة من داخله مع الرعاية من خارجه، مع التسديد والتوفيق للمنافح عنه والذاب عن حياضه والقائم على ثغوره دفعا للصائلين وقتالا للمارقين وأخذا بالحجة برقاب الزائغين. وجعل لنا الدين في ذلك قانونا حتى لا تلتبس الأمور، فلا بد حين التناول لأحد من المسلمين بإطلاق أن يفرق بين أن يتناول بشخصه وأن يتناول بصفته. فأما شخصه فحما محمي لا ينبغي أن يمس، وإلا كان غيبة واجتراء على الولوغ في عرض واحد من المسلمين، وذلك لا يجوز بحال. وفي الوقت ذاته لا بد من بيان الحق، فإذا تعلق الأمر بالصفة فلا بد من البيان حفاظا على دين الله تبارك وتعالى من أن يتطرق إليه وهم أو يدس إليه بشيء ما ليس ذلك الشيء منه كان. ففرق الدين الحنيف بين هذين الأمرين تطبيقا وتعليما وسلوكا ومنهجا، فارق كبير بين أن يتناول الشخص لشخصه وأن يتناول الشخص لصفته، والخلط بين هذين الأمرين لا يولد إلا مولود شؤم وسوء. فإذا لم يكن الفصل بينهما واضحا في ذهن المتناول وفي ذهن السامع أو القارئ على السواء، وقع تعد من المتناول ووقع اجتراء على ارتكاب ما حرم الله ونهى عنه، وإذا لم يكن ذلك واضحا في ذهن السامع والقارئ فإنه يظن باطلا ما هو حق ويظن حقا ما هو باطل، وهو مخطئ غير مصيب في الحالين جميعا. الأمة في هذه الآونة من تاريخها تمر بفترة من أعصب وأصعب ما مرت به الأمة في جميع تاريخها، وقد حدد لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطريق وأقامنا على المحجة البيضاء التي لا ظلمة فيها ولا غبش يحتويها، وهي مستقيمة لا عوج فيها ولا أمت، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا ما وقع اختلاف فلا بد من الرد إلى المعصوم، وقد دلنا المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النجاة من كل زيغ ومن كل ضلال إنما هو بالتزام ما كان عليه وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإذا هذه أصول لا بد أن تكون واضحة، عرض المسلم مصون لا يستطال فيه أبدا ولا يمس، وفارق بين تناول المسلم بشخصه فيعد ذلك غيبة وتشهيرا وفضحا وكشف ستر، وهذا كله حرام، ومن وقع فيه عاقبه الله رب العالمين بمثله لا محالة. وأن يتناول الرجل بصفته بيانا للحق أو تحذيرا للخلق أو نصحا للأمة أو إبراء للذمة، الحاصل أن الغرض الشرعي قائم صحيح لا يجادل فيه ولا ينفى عنه أحد. ولم أجد فيما مر من عمري تطبيقا واقعا لمثل معروف مشهور كنا نسمعه أو نقرأه ونجد تطبيقه في واقع الحياة وفي دنيا الناس على طريقة جزئية، حتى كان ما كان فوقع تطبيقه بطريقة عملية كلية وصار المثل مشاهدا منظورا. وهذا المثل هو قولهم: عدو عاقل خير من صديق أحمق، أو قالوا من صديق جاهل. فإن رجلا لا يدري ما يخرج من رأسه، ينقل قضية من مساس بالصفة إلى مساس بشخص، فيكون مدافعا مسيئا، بل هو مهاجم مسيء لمن يدعي أنه يدافع عنه، لأن الأمر إذا كان واقفا عند حدود الصفة فهذا هو النصح للمسلمين، وهو واجب على أهل العلم. وأما إذا ما تعدى إلى الشخص فكلنا خطاء وابن خطاء، وما سلم أحد من أمر يريب. وصلى الله وسلم على المعصوم. فعندما تنقل مسألة من حدود كونها بشخص يمس مسا للصفة فيه إلى حدود كونها بشخص يمس لكونها بشخصه، فهذا هو الحمق والجهل حقا. وكنا قد ذكرنا قديما بعض أمور تتعلق برجل له صفة، كتب كلاما ونشره، وطبع هذا الكلام في كتاب منشور مبثوث يوزع بكم هائل، وتابعوه ومحبوه يرون له وجوب السمع والطاعة من غير ما تخلف ولا تقاعس ولا تقصير. ثم رجع الرجل رحمة الله عليه فلم يرجع، وقال: قصدت هذا وأثبته، ثم إني أعلله ولا أعتذر. فإذا أي ملام على رجل قال هذا الكلام ينبغي ألا يؤخذ هكذا، لأنه إذا كان صادرا من رجل له صفة وله سمع وطاعة فحينئذ يكون مدعاة للتجرؤ على ارتكاب مثله، أو على الأقل على تهوين مثله، إذ إن رجلا هذه صفته يخبر عن نفسه بمثل هذا، ثم يتبوأ هذا المقام ويحل هذا المحل، ثم هو لا يتورع عن إخفائه إذ كان في سالف الأيام يعده ذنبا يتاب منه، ثم يذيعه وينشره، والعجب قائم لماذا تنشر؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر المسلم بألا يبدي صفحته. إذا كان مسلما فرا غير متبوع فكيف إذا كان متبوعا له سمع وطاعة ومقام ومنزلة؟ فالرجل رحمة الله عليه إنما كتب بيمينه، ثم لم يكن ذلك الأمر بخط يده تحت وطأة تعذيب ولا بإكراه، ثم هو أمر خاص به في ذاته، إلا أنه إذا ما أذيع هكذا فكان بين الناس صار عاما، والشباب في جملتهم تؤزهم الحماسة وتعميهم عن مسارب الفكر، وإن لم يكن لهم ضابط من تربية صحيحة تفلتوا شذر مذر ثم صاروا متخالفين، وتلد نقطة من خلاف أختها أو وليدة السوء منها، ثم ما يزال التناسل هكذا أبدا كمثل الانشطار النووي حذو القذة بالقذة، فانشطارات متتاليات لانعدام التربية الصحيحة بإذابة النفس بين يدي الرب جل وعلا ذكرا وتلاوة، وإذابة الشحم في جوف الليالي بين يدي الرب جل وعلا قياما وابتهالا، وفي النهار إمساكا وصياما، هذا يكاد يكون معدوما. فإذا إذا كتب رجل كتابا فأذاعه ونشره وروجع في شيء مما كتبه وأذاعه ونشره فأصر عليه، وطبع الكتاب في حياته مرات لا مرة ثم من بعد وفاته ما يزال يطبع. فإذا ما راجع رجل من أهل العلم ما كتب الرجل فأي تثريب وأي ملام، ما دام الأمر لا من أجل التشهير ولا من أجل تناول العرض بل صيانة للعرض فهو موفور لا يمس. ولكن هذا خطأ وينبغي أن ينبه عليه حتى ولو قام الاعتذار الذي هو أقبح من الذنب عليه فلم يغني شيئا. ثم الدليل قائم من الكتاب والسنة، كل ذلك في حدود الصفة من غير ما مساس بالشخص، بل عرضه مصون وموفور. ثم يأتي آت لينقل المسألة على أنها مساس بالشخص، فيأتي بالكلام مصورا وكان قبل مسموعا مقولا لكي يجعله في يد المسلمين، وهو مدع لانتمائه للرجل، مدع لحبه له وحدبه به وبره وإقباله عليه، وليس كذلك عدو عاقل. وإنما نقل المسألة من حدود الصفة إلى حدود الشخص، فمن الذي سلم العرض منه؟ العدو المنافح في زعمه أم الصديق الجاهل بقصده؟ من الذي وفر عرض الرجل وصانه ولم يمسه، وإنما تناول الأمر في حدود الأدب الشرعي تساؤلا؟ والصحابة رضوان الله عليهم كانوا قبل إسلامهم والكبار منهم خاصة كانوا كفارا، كانوا كفارا وكانوا مشركين، فهداهم الله رب العالمين فأسلموا لله الزمام وتبعوا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والكافر يقع منه في حال كفره ما هو كفر ضرورة، وإلا لما كان كافرا. فهل ورد أن الصحابة ذكروا لنا الطقوس التي كانوا يأتون بها عند أصنام كانت تعبد هنالك، وذكروا ما كان من وقوعهم على الفواحش وهي دون الكفر بلا خلاف مما وقع منهم قبل إسلامهم من قتل للنفس التي حرم الله إلا بالحق، واعتداء أحيانا على الأعراض، إلى غير ذلك مما يقع في مجتمع جاهلي؟ هل تمدح منهم أحد بعد بأنه كان يصنع ويصنع؟ وهل أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من ذلك؟ وهل يجيز الدين شيئا من ذلك إذا كان الدين لا يجيز للمسلم الذي يبيت على أمر يعصي به ربه، لا يجيز له إذا أصبح أن يحدث بما كان مما بات والله عز وجل يستره عليه؟ نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. فهذا سؤال، وآخر يتبعه وهو: هل صرح لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتكلم بالألفاظ الموهمة التي لا تدل عند الإطلاق إلا على الباطل والضلال والزيف؟ ثم يأتي التفصيل بعد الإجمال، فيتكلم المسلم بما يرد عليه بدءا إذا قال، ثم يذهب معللا ما قال موهما أنه ما قصد ما تبادر إلى الأذهان. هل كان شيء من ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو وقع من واحد من أصحابه؟ المهم أن المدافع المسيء صور ورقات من كتاب الشيخ التلمساني رحمة الله عليه، ذكريات لا مذكرات، يظن أن الشيخ رحمه الله قد مس مساسا ينبغي أن يقوم مدافع عنه بإزاء، فنقل المسألة المسكين من حدود كونها كلاما عن أمر بصفة إلى أمر يدل على أن الشيخ ينبغي أن يتناول بشخصه، وأنا لا أقبل ذلك أصلا. فمن الذي يدافع عن عرض المسلمين الآن؟ الذي يظن عائبا إياهم ووالغا في عروضهم وأعراضهم، أم الذي يدعي جهلا أنه يدافع عن أعراض المسلمين وهو يجعل بين أيدي المسلمين الدليل الدامغ على أن الشيخ ممسوس بشخصه لا بصفته؟ هذا لا يجوز. فمنافحة عن عرض مسلم إذ لا ينبغي أن يتناول بشخصه وإنما بصفته يقال هذا لا يجوز ديانة ولا شرعا. وأما الخطأ بل والخطيئة فكلنا خطاء وابن خطاء، وما ينبغي لمذنب أن يعيب على أحد من الناس كائنا من كان ذنبا وقع فيه، ولا أن يشهر به ولا أن يعيره. هذا ليس من أخلاق الإسلام، بل إن البعد عنه من أولى الأبجديات في دين الله رب العالمين. ولكن قاتل الله المراء، فإن المراء دائما وأبدا لا يأتي منه خير. ماذا نشر المدافع المسيء من منشور يجعله في أيدي المسلمين؟ نشر ورقات صورها من كتاب الشيخ رحمه الله، وفيها الآتي: استطراد. لما بدأت جريدة الشرق الأوسط تنشر هذه الذكريات جاءني البعض من الإخوان وغير الإخوان. إذن لسنا بالذين يعترضون على الرجل بدءا، وإنما اعترض عليه إخوانه وغير إخوانه، اعترضوا عليه وذهبوا إليه واعتبروا أن ما ذكر ما كان ينبغي أن يذكر. يعتبون عليه، يقول: يعتبون علي أني ذكرت من بين ما ذكرت أني كنت أشرب الدخان وأمارس الرقص الإفرنجي في بعض الصلاة، وكان يجب أن أخفي هذا مراعاة لمكانتي الحالية. فكان أن هدأت من ثائرتهم وقلت من بين ما قلت لهم إنني أروي جانبا من حياتي، فلا بد وأن أكون صادقا في العرض. ولماذا نروي هذا أصلا؟ بآية من كتاب الله رب العالمين تلزمنا أم بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلزم بضد ذلك. فلماذا يجعل المدافع المسيء مثل هذا الكلام في أيدي المسلمين يسيء به إلى الرجل في شخصه وما تناوله أحد بشخصه رحمه الله وإنما بصفته؟ وأما بشخصه فكلنا خطاء وابن خطاء، وما كان لمذنب أن يلوم على أحد من الناس لذنب ارتكبه، وإنما نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين. ولكن في مكان القدوة تكون لابد أن تكون محسوب الخطو محسوب اللفظ، وقورا متثبتا لا تستفزك الخطوب ناظرا إلى بعيد. ثم مضى الشيخ فأخبر أنه ينبغي عليه أن يكون في العرض وعنده صادقا، وأحب أن يعرفه الناس على حقيقته. هذا ذنب مضى وانقضى، فما الداعي إلى ذكره وبهذا التفصيل؟ عندما يقول تعلمت الرقص الإفرنجية في صلاة عماد الدين، وكان تعلم الرقصة الواحدة مقابل 3 جنيهات، إلى آخر ما قال عفى الله تبارك وتعالى عنه ورحمه، هذا أمر مضى وانقضى، فلماذا تجعله الآن في أيدي المسلمين والعذر لا يقوم؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد باء فيستره الله ويصبح يكشف ستر الله. بأيهما نأخذ؟ بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أم بتبرير الشيخ رحمة الله عليه؟ ما زال الأمر قائما، لم يجد عليه جديد، فلماذا بعثه على هذه الصورة التي تعتبر تشهيرا من المدافع عنه بزعمه؟ ونحن برحمة الله رب العالمين ما نمس عرض الرجل بنصف كلمة، ولا نذكر شيئا وقع فيه، لا ننقب عنه ولا نبحث ولا نفتش ولا نسأل، ولكن كتاب منشور بين أيدي الناس طبع مرات ومرات، وروجع الرجل في موضع يصادم الحديث الصحيح المتفق على صحته من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأصر على ذكره فننبه عليه، لأنه صاحب صفة وسمع وطاعة ومنزلة ومكان. من هذه البابة يكون الكلام، وأما من سواها فحرام، فأي تثريب وأي ملام، ليت قومي يعلمون. وأبلغ من ذلك في الإساءة للشيخ التلمساني رحمة الله عليه، أتى بها المدافع المسيء أنه نشر كلاما للرجل بسياق كنا قد أشرنا إليه ولم نعرج عليه، لأنه مصادم لكتاب الله رب العالمين، بل فيه حجة دامغة على عدم اتباع الرجل رحمة الله عليه من كتاب الله، كأن الله رب العالمين يقول لك إذا سمعت كلامه لا تتبعه، بنص القرآن العظيم. وصدفت عن ذلك في حينه، لأني كما قلت أتناول بالصفة، هذا لا يجوز، والرجل متبوع، فعلى من كان له تابعا أن يتأمل وأن يعرض الكلام على الكتاب والسنة، نصيحة وأمر بمعروف ونهي عن منكر يلزم كل مسلم فضلا عن أهل العلم منهم، وإلا فهو الضلال والزيغ. ماذا صنع المدافع المسيء؟ صور ورقات فيها كلام الشيخ عليه الرحمة، في وسط السطر ببنط كبير واضح: أنا الهوى، أيما كان التأويل. فها هنا حجة دامغة على عدم الاتباع. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فإذا جاء رجل فقال أنا الهوى، نقول له أنت الهوى؟ يقول أنا الهوى وابن الهوى وأبو الهوى وأخوه، ويصر يريد في ضميره ما يريد. هذا ليس من دين الله رب العالمين. ما ذكر الله رب العالمين الهوى في كتابه إلا ذمه. وكما أخرج اللالكائي في شرح السنة عن ابن طاووس عن أبيه أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال ابن عباس: كل هوى ضلالة. وأما الحديث الذي يمكن أن يتعلق به متعلق فهو حديث ضعيف، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهذا في سنده عقبة بن أوس لم يسمع من ابن عمرو، فالحديث منقطع ضعيف. ولم يثبت الهوى أيضا، وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن هواك تابعا لما جئت به، إذن سيتحد هواك مع ما جاء به، فليس لك هوى وإنما هو ما جاء به. فأي دليل في هذا؟ فيأتي هذا المدافع المسيء ليبعث جيفة من قبر ينشرها بين المسلمين. هذا لا يجوز. أنت تضع في يد كل مسلم دليلا من كتاب ربك وهو واضح وصريح. فإذا قال الشيخ رحمة الله عليه أنا الهوى، نقول له في التو واللحظة أمرنا الله رب العالمين بألا نتبعه، لأن من تبع الهوى ضل عن السبيل. كلام رب العالمين، يقول رجل أنا الهوى، فإذا رجع قال وكذا وكذا، فيقال له حينئذ إن الله رب العالمين أمرنا بألا نتبعك ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هكذا بوضوح وصراحة. لم أتبين تطبيق المثل على وجهه من قبل إلا في هذه الواقعة. ونعود فنذكر، من أكبر الجرائم وأفحش الفواحش وأعظم الذنوب أن يستطيل الرجل في عرض أخيه. هو مبضع الجراح الحاذق وليس بمبضع الجراح الفاشل. ألا أجور على الأنسجة السليمة الصحيحة لاستئصال ورم خبيث. فالجور ظلم وطغيان وتعد، وأما الأخذ بالمبضع في موضعه الصحيح بالقانون الصحيح وبالدين الصحيح وبالكتاب والسنة، فذلك مما لا يسع أحدا من أهل العلم أن يجعله دبر أذنيه، وإنما هو واجب أوجبه الله رب العالمين على أهل العلم. مر ذلك مرور الكرام سابقا بتنبيه يسير، وأن هذا لا ينبغي أن يأتي من متبوع مطاع له سمع وطاع. ثم مر الأمر والعرض مصون ومنفور، فيأتي من يجعل عرض الرجل مشاعا للناس يتكلمون فيه في شخصه، وأنا لا أقبل ذلك. فانظر من دافع عن عرض مسلم ومن ولغ فيه، وتأمل وقل لله في خلقه شؤون. كثير من الأمور يقع فيها كثير من المغالطات. مثلا عندما يتناول واحد من أهل العلم العمل الجماعي بالبحث، تكون المسألة عند طرحها بهذه الصورة مغالطة مكشوفة. كيف؟ لا بد من تحديد وتحرير موطن النزاع ومحل البحث. لا بد من تحديد وتحرير موطن النزاع ومحل البحث، وإلا فإن الخلط لا بد واقعه. ما هو موطن النزاع؟ هل موطن النزاع ومحل البحث هو العمل الجماعي بإطلاق؟ لا يقول مسلم إن العمل الجماعي بإطلاق لا يجوز، لا يقول هذا سني. ودلونا على من قال ذلك. فإذا طرح المسألة، طرح القضية على هذا النحو، مع أن المراد سوى ما يبدو في ظاهر الأمر منها، لا يعد إلا مغالطة مكشوفة. كيف؟ موطن النزاع ومحل البحث وتحريره إنما هو في صورة بخصوصها من صور العمل الجماعي، فلا بد من تحرير هذا بدءا. وأما العمل الجماعي فمن يصادم قول الله رب العالمين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أليس هذا بعمل جماعي؟ فمن ينكره هكذا في إطلاقه؟ ومن ينكر ما نحن فيه وهو عمل جماعي؟ من ينكر الجمعة والجمعات؟ ومن ينكر صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء؟ ومن ينكر صلاة الجنازة؟ ومن ينكر الاجتماع في الجهاد في سبيل الله رب العالمين والدفاع عن بيضة المسلمين والإسلام؟ من ينكر هذا؟ أينكره مسلم؟ سبحان ربي. إذن لابد من تحديد وتحرير موطن النزاع وتحرير البحث من اجل الا يقع الخلط. ومهما نظرنا في كتابات اهل العلم في هذا، ولا تثريب على واحد من اهل العلم ان يرى رؤيه بعينها، اذا ما اداه الى النتيجه الدليل. واما ان نضع النتيجه بدءا ثم نبحث عن الادله التي تقيم النتيجه وتوصل اليها، فهذا مصادم لاولى ابجديات البحث العلمي، فضلا عن النظر الشرعي على ضوء وفي ضوء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من قواعد الكتاب والسنه. لا توضع النتيجه سلفا ثم يبحث عن أسبابها، ولا يقام المنتهى ثم نبتعد عنه من أجل أن نأتي إليه ببدء معلوم يطوع من أجل الوصول إلى النتيجة، ولكن البحث في مسألة مفتوح. ولكن هذا البحث ينبغي أن يكون منضبطا بالقواعد الشرعية العلمية التي فيها الإنصاف والعدل، لأن الكلام في أمثال هذه الأشياء كما هو في الأشخاص ينبغي أن يكون بعلم وعدل، بعلم حتى يحيط الرجل بأبعاد المسألة. حتى إنهم قالوا إنه لا يجوز للرجل أن يكون جارحا حتى يكون عالما بأمور كثيرة، من ضمنها اختلافات المقالات عند أهل العلم من المصلين من أهل القبلة، بل وبأمور تطرقت إلى دين الله رب العالمين وإلى العلم الشرعي الصحيح مما جاء من المنطق وأمور الفلسفة، لأن الرجل ربما وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه، وربما وقع الرجل في البدعة ولم تقع البدعة عليه، إلى أمثال هذه الضوابط التي يراعى فيها ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحيين الأغرين من الكتاب والسنة. إذن إذا ما نظرنا في أي بحث من أبحاث أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة جليلة جدا لأنها نتيجة عن سبب وهي سبب لنتيجة، فهي مرحلة وسطى وخطيرة، بل هي من أخطر ما يكون في مجالها وفي دين الله رب العالمين. هي نتيجة عن سبب، والسبب التكفير، وسبب آخر لا ينكر وهو محبة الدين والحماسة الزائدة في الدفاع عن بيضته وحياطته، وهذا لا يدافع ولا ينكر، فأمر النيات موكول إلى الله رب العالمين العليم بذات الصدور. وأما السبب المباشر لذلك إنما هو التكفير خاصة. لما؟ لأنه من المعلوم أنه إذا كان المجتمع مسلما قائما بالفروض التي ينبغي أن يقوم بها المجتمع المسلم، فإن أمثال هذه التجمعات بتلك التنظيمات لا ينبغي أن يكون، هذا مسلم. وأما إذا ما تخلف ذلك بالشغور الحسي أو الشغور المادي كما يقولون، ثم بالشغور المعنوي بوقوع الكفر، فحينئذ لا بد من تكوين تلك الطوائف والجماعات. فهي كما ترى نتيجة لسبب، ثم هي سبب لنتيجة، لأنه إذا ما تم ذلك فإنه يؤدي إلى فوضى لا محالة واقعة، ضربة لازم، والتاريخ خير شاهد. حتى ولو كانوا عاملين من أجل دفع الكافر الأصلي فما حدث في أفغانستان فإنهم على اختلاف معتقداتهم وعلى اختلاف نزعاتهم، كان التوحد ظاهرا إلى حد ما، وتغيب الخلافات في ساحات القتال من أجل دفع الروس حتى خرجوا. فلما خرجوا ماذا كان؟ ولك أن تتصور هذا الأمر، تصور تنظيمات بأيديها سلاح، وإذا كان المرء المسلم من أهل العلم لا يسلم، لأنه كما نقول لعله قد وجد بعضهم مخطوطا قديما يعود إلى أوائل عصر السلف يتحدث عن مسائل الجهاد، فيه فصل قد عمي على جميع العلماء وعلى جميع المسلمين فلم يصل إلى أيديهم إلا عند بعث ذلك المخطوط من مرقده وإخراجه من مكمنه. وفي ذلك الفصل الجهاد بالسب والشتم وطول اللسان وقلة الأدب. فأي جهاد؟ إذا كنت لا تسيطر على لسانك فكيف تسيطر على سلاحك؟ ولسانك منك وسلاحك ليس منك. فإذا نتيجة لسبب وسبب لنتيجة. إذا أردت أن تحرر موطن النزاع في هذا الأمر الكبير وأنت لا تريد عند البحث أن تصل إلى نتيجة بذاتها ولكن تجد النتيجة في صدر البحث، إذن فما الداعي إلى القراءة بعد؟ إذا كنت سامعا مطيعا أو إذا كنت محسنا للظن في أقل تقدير فلست بحاجة إلى القراءة، إذن فسلم تسلم والأمر لله رب العالمين. ولكن أين هو الدليل القائم من الكتاب والسنة؟ وهنالك ما يريب ما يريب ما يريب. كيف؟ ليس البحث في العمل الجماعي بإطلاق، فهذا يريب أولا، لأنك عندما تبحث في صورة من صور العمل الجماعي وهي العمل الجماعي التنظيمي تشكل به جماعة لها رأس وأمير له سمع وطاعة، وإلا فلا جماعة، فلا جماعة بغير سمع وطاعة. فلا بد حينئذ أن يكون هنالك رأس وأن تكون له فروض الطاعة مقدمة، وأن يكون السمع وأن تكون الطاعة وأن تكون هذه الأمور مبذولة للمقدم المطاع. فإذا ما نظرت في هذا علمت أنه لا بد أن تكون هنالك قيادة وجندية بأمير ومأمور وسمع وطاعة، فقيادة وجندية حسن، هذا هو موطن النزاع، لا حرج في أن يفرض لا شيء. فقديما سرح خيال الإمام الجويني بعيدا وافترض بخياله أمرا لم يقع وأتى بأمور ولم يثرب عليه العلماء، إذ كان كلامه خيالا وهو ليس بصاحب وحي معصوم. فإذا ما صادم كلامه كلام صاحب الوحي المعصوم فمن تتبع؟ افترض الجويني الإمام عفى الله عنه فرضا وأتى بسؤال سئله النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شغور الزمان وخلوه عن الإمام، فقيل يا رسول الله أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ فهذا هو السؤال الذي سأله حذيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأله الجويني نفسه، سأله الجويني نفسه أي لنفسه، ثم أجاب. وعندنا جواب النبي صلى الله عليه وسلم، أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على تلك الحال. ولاحظ أن الاعتزال الذي أمر به ليس مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لحذيفة فاعتزل المسلمين، ولا اعتزل مجتمعك، ولا كف عن الأمر والنهي على المنهاج النبوي والصراط المصطفوي، لم يأمره بشيء من ذلك، وإنما قال له اعتزل تلك الفرق كلها، فهو اعتزال مقيد مضبوط. فلا ينبغي أن يشغب على مثل هذا بذلك الفهم، لأنه غير صحيح. هذا جواب المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأما الجويني عليه الرحمة فأجاب عن سؤاله الذي سأله نفسه بإجابة أخرى، فإنه قال: إذا شغر الزمان عن الإمام حسا أو معنى، فعلى الناس أن يكونوا جماعات، وأن يكون في كل جماعة في كل محلة بقرية بنجع بسبيل، أن يكون على رأس كل جماعة أمير مطاع. فحوى كلام الإمام، ونحن بين أمرين: إما أن نقول إنه يصادم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالحكم معلوم، وهو أن كل من صادم كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيلقى كلامه بعيدا ولا كرامة، قولا واحدا لا خلاف على هذا. وإما أن نقول إن الإمام الجويني إنما افترض فرضا آخر، وأجاب عن مسألة ليست هي التي طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فمما يريد أن لا يتحدد هذا في بحث يتحدث عن العمل التنظيمي بتشكيل تنظيم له أمير بقيادة، وهنالك جندية وطاعة وسمع وهيكلية ومسؤولون في كل مكان يدعون، ونشرات تبث، ومنهج قد يؤدي فيما بعد إلى التسليح من أجل الوجود لهذا الأمر الذي ذهب بإيجاده في دنيا الله، وهو الجهاد في سبيل الله، وهو من فروض الكفايات، وهو ضائع كما قال الجويني عند فرضه ما فرض. فحينئذ لابد أن نقول إن الإمام الجويني ربما كان قد فرض فرضا سوى ما فهم من كلامه أو لوي إليه كلامه سيان، فالمؤدى واحد، ولكن تنزيها للرجل وهو من أهل العلم رحمة الله عليه وعفوه أن يكون مصادما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم كان حتما من البحث في كلامه. وإذا كلامه واضح جدا في أنه لا يعني ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يذهب إلى سقوط السلطة المركزية لمتغلب على المسلمين ولو كان كافرا، لأن أهل العلم قد وضحوا ذلك وبينوه، وهو أن الزمان إذا ما شغر عن الإمام حسا بموته أو بعزله، ومعنى بكفره أو غير ذلك مما يطعن في إمامته معنى، فإنه إذا ما خلى الزمان عن الإمام وجاء متغلب فكان مكان الإمام الذي له السمع والطاعة وعقد الإسلام بالبيعة بصفقة اليد نافذة، إذا ما خلا فتغلب متغلب ولو كان كافرا فإن الخروج عليه غير مسموح به عند أهل السنة، وهي عقيدة العلماء يرويها البخاري عن 1000 شيخ وعد إليها في كتاب شرح السنة للإمام اللالكائي عليه الرحمة، يرويها الإمام البخاري عن 1000 شيخ من أشياخه في الأمصار التي طوف فيها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وذكر من أهل العلم من ذكر، ثم قال: وتركت الإفاضة بذكر الأسامي حتى لا تقع الإطالة، إذ لم أرى فيهم مخالفا بكلمة ولا لكلمة من ذلك، وفيها ألا يخرج بالسيف على ذي سلطان. وأما العلماء عليهم الرحمة فإنهم ينظرون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويتأملوا المصلحة الراجحة في أي شيء، في إراقة الدماء وإحداث الفوضى وتمكين المجرمين الكافرين المشركين من أرض المسلمين لاستباحة الأعراض وسبي الذرية واستحياء النساء وقتل الرجال واحتلال الديار وسوم الخسف لكل من هنالك، البحث عن ذلك بالأظافر في الحجر من أجل ألا يكون شيء من ذلك أبدا، حياطة للأمة ونصحا للمسلمين. ولو نال المرء في عرضه ما ناله فإن ذلك يحتسبه عند الله رب العالمين. القوم لا يبصرون. والسبب، ولعل يوما من الأيام يؤتي الله رب العالمين فيه قدرا من فسحة من زمان يظهر فيها ويبين للناس ما يغمض عليهم الآن، أسأل الله رب العالمين ألا يكون الأمر كما قال الرجل الأول: بذلت لهم نصحي. ولكن دعك من هذا، لن يكون إن شاء الله رب العالمين، وسيرفيء الله رب العالمين على قومي من جودة الفهم ما به يبصرون الطريق للم الشعث وجمع الشمل واستدراك ما فات. إذن موطن النزاع كما قلت لك ليس في العمل الجماعي بإطلاق، فهذا يريد أيضا الإتيان بالكلام المجمل من غير تفصيل، كمثل كلام شيخ الإسلام عليه الرحمة يقول: لا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه. هذا كلام مجمل لابد فيه وله من تفصيل. لماذا؟ لأن النور حسي ومعنوي، والمراد هاهنا هو النور الحسي الذي عبر عنه بالنور المعنوي، ولا يكون شيئا من ذلك إلا في الكتاب والسنة. فحاصل كلام الشيخ أنه لا ينبغي لنا أبدا أن نحيد عن دلائل الكتاب والسنة ودلالات الشرع الأغر، ولكن الكلام المجمل يؤدي إلى كثير من الشرور. أيضا انعدام الإمام وتغيير وتبديل الشرائع والأحكام لانعدامه شرعا. يقول قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: هنالك ما يريد، لا أريد أن أسمي الأسماء الآن بأسمائه، لأن جملة غفيرة من الشباب تضع على العينين عصابة وتمشي مغمضة العينين حتى لو نزعت العصابة. أي شيء هذا؟ لا يكون نزاع بين أهل السنة مستغرقا لطويل زمان، وإنما هو مبتوت في التو واللحظة عند العودة إلى الكتاب والسنة، وإلا في الهوى. هنالك ما يريد. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان: هذا الحديث وما أشبهه، وليس هذا بكلام الحافظ ابن حجر، بل في الفتح في الجزء 13 في الصفحة 82 من الطبعة السلفية، أن هذا يحكيه ابن حجر عن ابن بطال رحمة الله تبارك وتعالى عليهما، وحكاه الحافظ عن ابن بطال وتعقبه. فلما ينقل هاهنا معزوا لابن حجر من غير ما تعقب؟ لأنه لم يفرضه حتى يتعقب نفسه، وإنما هذا كلام ابن بطال وتعقبه الحافظ في الفتح. فهذا النقل فيه ما يريد. ثم ذكر، فيعود الضمير المضمر ها هنا لابن حجر وهو لابن بطال الذي تعقب هذا الكلام. يقول: ثم ذكر حديثا: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. قال: فتبين في هذا الحديث تخصيص الأخبار الأخرى، هذا ليس بكلامه رحمة الله عليه. ثم تأتي فصلا فتفهم أن أنه تتمة للكلام الذي سبق، وأن الكلام الذي سبق هو كلام الحافظ ابن حجر. ما وراء الفصلة هو ما وراء الأجمع. يقول: ثم إن الإشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، إنما ترجع إلى ما سبق ذكره في الحديث، وهم الدعاة على أبواب جهنم، وليس هو باعتزال لأهل الخير. كلام من هذا؟ عندما تنظر في السياق الكلام هكذا يسرد فهو كلام الحافظ ابن حجر. وقل: ليس ما مر من كلام ابن حجر، وإنما من كلام ابن بطال وقد تعقبه. ثم أتى الكاتب بعد ذلك بفصلة وراء الكلام الذي يوهم أنه بظاهره لابن حجر، ثم قال كلاما من عند نفسه، ليس هو بكلام ابن حجر ولا كلام ابن بطال ولا واحد من المتقدمين، بل في الصفحة عينها كلام ابن جرير. يقول الطبري عليه الرحمة: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة، بل يعتزل الجميع إن استطاع، خشية من الوقوع في الشر. وعلى ذلك انظر كيف جمع الأحاديث جميعا التي أمرت بالاعتزال، والتي دلت على وجود الطائفة المنصورة الظاهرة إلى يوم القيامة، فجمع بين الأحاديث الإمام الطبري والنقل من ذات الموضع مع الزيادة التي مر مما لا ندري من أين جاءت ولا هي من كيس من. يقول الطبري: وعلى ذلك يتنزل ما جاء في سائر الأحاديث، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها. لما لم ينقل هذا وهو كلام رجل متثبت في العلم فوق الحافظ ابن حجر وفوق كثير من أهل العلم؟ هو الطبري الإمام عليه الرحمة، له مذهب مستقل، وإن كان منتميا لمذهب الشافعي، ولكنه بلغ في هذا الأمر شأوا عظيما حتى كاد أن يكون له مذهب مستقل برأسه عليه الرحمة، فهو إمام لا مطعن فيه، فكلام له خبيء. فماذا نصنع؟ الأمر لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام يكون له خبيء إذا كان تنزيل الأدلة بسياقاتها على غير منازلها، بابتسار أو تغيير، ولن أسمي المسميات بأسمائها أيضا، وإنما نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا أجمعين. مسألة علمية تخضع للدليل، ولا يتعصب للمسائل العلمية في دين الله تبارك وتعالى، ولا يتعصب لمسألة علمية إلا زائغ. فالتعصب لفرضية يبحث لها عن أدلة يكون لماذا؟ لهوى في القلب، أم لاتباع غير معصوم والحي لا تؤمن عليه الفتنة؟ بأي شيء؟ ابتسار الأدلة، تنزيل الأدلة على غير مواضعها، سلف النصوص، مسخها، تحريفها، الاجتزاء بها علل من العلل المعلومة عند أهل العلم من الباحثين الحذاق، وأما طلاب العلم الصغار فما أقول لك عندما لا يحكمون التربية على المنهج النبوي من جانب ويتزببون وهم متحصرمون من جانب آخر، فلكل رأي وكل إمام ولا كبير ولا صغير، وإنما صارت الأمة بعلمائها عرضا مستباحا. ولم أدر قبل أن طاعة يتوصل إليها بأكبر المعاصي إلا في هذه الأيام، ولم أدر قبل أن الجهاد في سبيل الله رب العالمين يمكن أن يكون بالولوغ في الأعراض إلى حد استيجاب حدود كالقذف. لم أدري أن ذلك يكون في هذه الأمة حتى رأيناه وسمعناه في هذه الأيام، فأي بلاء؟ لماذا لا ينزل كل إنسان منزله؟ ولماذا لا يقف كل إنسان عند حده ويعرف قدره ولا يتجاوز؟ عبث هو بأمر شخصي تأتي به، وباله على نفسك وأمرنا إلى الله، وأما أمر الأمة فكيف يخلى أمر الأمة وهي الأمة المرحومة لمثل هذا؟ تنزيل النصوص. الجويني في الغياتي، وكلام الجويني بعيد تماما عن واقع الناس اليوم، متغلب لا ترى له عقدا، ويشهد الله رب العالمين في عليائه ومن فوق عرشه أنا لا نوالي كافرا ولا نوالي فاسقا ولا نوالي ظالما ولا نوالي فاسدا ولا نوالي مجرما، وإنما هو دين الله رب العالمين. وإن استباح العرض باللمز والشتم من استباح من الأغرار الأغمار، فما نملك لهم إلا أن نقول لا تبصرون، فيا ليت قومي يعلمون. اصمتوا رحمكم الله، اصمتوا، ستضيع الأمة بسببكم، اصمتوا. لم يكلفكم الله رب العالمين بكلام، لأن المرحلة التي ينبغي عليكم أن تتكلموا فيها لم تصلوا إليها بعد، اصمتوا. وأخيرا، ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمر ثم تقلت لا يعنيني. نعم، الجويني يفترض انهيار السلطة المركزية في عاصمة دولة، وحينئذ فلا قانون ولا زمام، لا يصلح الناس فوضى. فافترض الرجل شيئا، فإذا وجدت سلطة ولو كانت ظالمة ولو كانت خارجة ولكنها حاكمة، إن خرجت فهو الصدام. من سمح لك بذلك من العلماء الأعلام؟ لما تجاوز الفتية الصبية في الجزائر حدود فتاوى أهل العلم من الأثبات من أهل الاستنباط، كان ما كان اقرأوا، لا تقرؤون. لم تقرأوا عن فتنة ابن الأشعث ولا عن ثورة الزنجي، لم تقرأوا عن شيء. ماذا أصنع لكم؟ تأتون إلي وأكوابكم ملأى، فمهما وضعت لكم فيها من رحيق الكتاب والسنة وقع خارجا. ماذا أصنع لكم؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ما أتى بكلام الجويني في هذا المجال؟ وبماذا يسمى عند أهل العلم؟ فلندع منصفا يجيب. ثم القاعدة التي تطبق هي الصورة المثلى لعودة الخلافة من غيبتها، أن يكون أهل الحل والعقد من أهل السنة والجماعة مجتمعين. من هم أهل السنة والجماعة؟ الذين اختلفوا في الأصول، في أصول الاعتقاد، صاروا من أهل السنة والجماعة. من هم أهل السنة والجماعة؟ يجمع تحت هذا الإطار العام من كان آتيا بما ربما أخرجه من دين الإسلام ويقال لك أهل السنة والجماعة وأهل الحل والعقد منهم، من هم؟ هذا الإجمال هو الذي ضيع الأمة. فيأتي أهل الحل والعقد من أهل السنة والجماعة لكي يكونوا مجتمعين على مطاع هو أمثل أهل العلم منهم، من هم؟ وهل اجتمعوا في داخل جماعاتهم على متبوع مطاع منه حتى يجتمع القوم جميعا على متبوع مطاع يبايع أو يلقى إليه بالسمع والطاعة؟ خيال في خيال، والواقع مر مريض مؤد إلى نسف الدماء وسفكها. إن لم يسلم ربنا سفره فاللهم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين، لكي يقوم بالمقدور عليه من فروض الكفاية. فإن تعذر ذلك استقل وهو متعذر، فلنصر إلى ما بعده. ما هو؟ فليستقل أهل كل بلد بعالمهم. ما هذا؟ إنهم مختلفون. ثم من هو العالم الذي يستقل بالكلمة في محلته؟ من هو؟ طوائف ذوات عدد واختلافات في فروع يتمحور حول فروعها لتصير أصول، ولكن هكذا يقال وبهذا يدفع، ليجتمع أهل كل محل حول عالم إلى أن يتيسر جمعهم، وإن كان لا بد لهم أن يأخذوا بالأسباب التي تؤدي إلى جمعهم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لا خلاف، قاعدة صحيحة. ولكن لا يمكن أن يأتي هذا إلا بفرض عالم في مكان في تنظيم، ثم بدفع الناس للالتفاف حوله لكي يكون متبوعا مطاعا، لأنه يلقي بالسمع والطاعة إلى من فوق. لقد فتحت الباب، فهذه الجماعة سيقوم بإزائها جماعة، وإلا فما الذي يمنع؟ تقول أميرنا أعلم الخلق، يقولون مثل ما تقول، تقول أميرنا أزهد الخلق، يقولون فوق ما تقول، كلام مرسل. إذن أطلقت الحرية بدلائل الشرع لأن يكون في كل شارع في كل حارة جماعة بأمير مطاع يمضي أهل العلم في طريقهم، فيختلف على العالم منهم على منهاج الكتاب والسنة واحد من الطلاب الصغار، فينشق جانبا صارت جماعة جديدة هي. أي فوضى هذه؟ وأي واقع هذا المفترض في غيابات الخيال؟ أهذا هو فقه الواقع؟ أهذا هو التعامل معه حقا؟ لن نسمي المسميات أيضا بأسمائها. تقوم بفروض الكفاية إلى الدعوة للحسبة والتعليم والإفتاء ونظام المال من جمع زكاة وتفريقها ورعاية اليتامى والمساكين وإقامة الجمع والأعياد والجهاد في سبيل الله كما في أفغانستان. حسن، فلما تم الجهاد ماذا كان؟ ومن قتل جميل الرحمن، ومن قتل من قتل بعد ذلك من قادة من كانوا مجاهدين قبل للكافرين الأصليين، ومن أراق الدماء، وهل كانت الدماء المسفوحة المسفوكة بعد انتهاء الجهاد مع الروس، هل كانت أقل أم أكثر مما كان أثناء القتال مع الروس؟ أجيبوا أيها العقلاء. هنالك ما يريد وليس هنالك وقت، وفي هذا بلاغ، وأسأل الله أن يهدينا وإياكم سواء الصراط، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يرحمنا وإياكم دنيا وآخرة، ونسأل الله ألا يذيقنا طعم أنفسنا. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اشرح صدور المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوف المسلمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقيم الصلاة.